إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. الطهارة هي النزاهة والنظافة، اسم الطهارة اسم. وقد استعملوا في طهارة الأعراض، قل فلان طاهر العرض، معنى أنه إنسان نظيف العرض يعني غير وسخ. كان هناك أناس عياذ بالله يعني فيهم واحد الوسخة في أعراض، يعني إما عنده مرته مثلا وديوث ما كيرش منها أولاده أو كذا، وهذا كتسمى يعني غير طاهر. أما تقول فلان طاهر العرض معناه أنه يعني لا تحم حوله الشبه في عرضه. والعرض شنو العرض؟ هو محل الذم والمدح من الإنسان، كتسمى العرض. الطهارة هيك. ثم بعد هذا أيضا قال لك فصلون. الفصل هو عبارة عن التقطيع، فصلته فصلا معنى أنه فانفصل، فصل هذا مطاوع، فصلت الشيء عن الشيء فانفصل. حال تقول مثلا قطعته فتقطع وش حاجة هيدا كتسمى نعم فتدحرج ايه، هذه كتسمى مطاوع. فعل مطاوع، فعل المطاوع هو قبول أثر الفعل السابق. فصلته فانفصل يعني قبل الانفصال، يعني قسمته فانقسم. إذن الفصل والكتاب، بعد شنو الكتاب؟ هو الجمع، هو في اللغة يقال فعله كتب يكتب. ولماذا سمي الكتاب كتابا؟ لأنه يجمع الحروف إلى بعضها ويجمع الأبواب ويجمع الكتب، فلذلك سمي كتاب. كالخرز، شنو الخرز؟ ديك الأخر ديال الجوهر، العقد ديال الجوهر، يعني كتقول هذا كتسمى هذاك، يعني هذا المقصود. المقصود قلت لك زيد بعد هذا أي طهارة. المؤلف رحمه الله نعم نعم اصطلاحا هو اسم لطائفة من المسائل مندرجة يعني من الفن تحت باب من الأبواب أو كتاب من كتب الآخر كتسمى، يعني هذا فصل وقوله فصل جمع وحل مجموعة من المسائل في من يعني بالطهارة. مثلا فيها مسائل كتعرف بالطهارة كتجمع في الفصل، مثلا في الصلاة مسائل كتجمع. فلذلك إذا جمع المؤلف يعني مسائل من فن واحد ايش كيتسمى هذا؟ فصل. كيجمع ايش كيتسمى؟ التأليف، لأنه يؤلف بنا مسائل مندمجة يعني مندرجة تحت من فن واحد. مش يجيبوه مش يتكلم على فصل الطهارة ويتكلم على فصل النحو وكذا، لا، هذاك الفصل كيتكلم عن الطهارة، وذيك الأشياء التي يجمعها المؤلف في ذاك الفصل كلها تتعلق باش بالطهارة، طهارة المياه والوضوء إلى آخره. هذا في الصلاح زين. وتحصل الطهارة، ثم هنا المؤلف رحمه الله ثم الطهارة على ثلاثة أقسام بإجماع العلماء: غسل ووضوء وتيمم. وكما أنها تنقسم إلى قسمين، طهارة خبث وطهارة حدث، هذه الأصل لها. الأصل لها في الأصل أنها إما أن تكون طهارة خبث أي لإزالة خبث، أو طهارة حدث. حدث وهذا الحدث يكون إما وضوء أو غسل أو تيمم. هذه تسمى طهارة الحدث، يعني أنها تبيح الإنسان أن يصلي بها. بعد هذا قلنا وتحصل الطهارة، ثم المؤلف رحمه الله أراد أن يعرف الغزالي قال باب المياه بالنسبة للإقلاف المالكي هو أحسن أبواب المياه. أحسن أبواب المياه هو في الفقه المالكي حرم زين. هذا الغزالي تقول أنا غزالي شافعي مالك يقول لك بدي أحسن أبواب المياه هي التي تكلم عنها المالكي رحمة الله عليه. إذن وتحصل الطهارة الماء، هذا التعريف ديال الطهارة اللي هي طهارة ايش باش كتحصل الطهارة، وتحصل الطهارة بأي شيء، ما هو المطهر الذي تحصل به الطهارة يعني من الخبث أو من الحدث، وتحصل الطهارة بماء، هذاك بماء هذاك مقصور للدور وقصور للمد اضطرارا مجمع عليه، والعكس يقول في النقاب قائد معروف في أنه قد يقصر الممدود يجد الضرورة وقد يمد المقصور أو العكس. وتحصل الطهارة بماء سليم من التغير، يعني أن الماء الذي بقي على أصله لم يتغير بشيء من عادة أو من أي شيء من مغيرات أو نجس، فإنه يحصل به التطهر. الطهارة هنا الطهارة كتشمل الخبث والحدث، يعني غادي نحن نعرفوا شنو الفرق بينهما. وتحصل الطهارة بماء سالم من التغير، يعني ان شو تسمى كيسموها الفقهاء الماء المطلق، قال خليل وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وان جمع من ندم او ذهب بعد جموده او كان سؤر بهيمة او حائض الى اخره، يعني ان ما يطلق عليه اسم الماء الذي بقي على اصل خلقته لم يتغير، وخا يكون ماذا الملاح، الملاح دابت كتسمى ماء مطلق، ملاح دابت يعني الملاح تكون جمدة، ثم إذا دابت وأصبحت دائما كتسمى إيش ماء مطلق يحصل به. إذا يجوز لك أنت ما سيأتي يجوز لك أنت تطهر بماء البحر. ماء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ويكون معنا من الماء ما نشربه قليل، فإذا توضأنا بقينا عطشا، وإذا شربنا بقينا ماذا نعمل؟ قال شوف سيدي قال لك أحسن جواب أن يكون السؤال غير كي يكون مرتبط بجواب بأجوبة. قالوا البحر هو الحل وماءه الطهور ميته، شوف سؤال الماء ولكن جواب حتى الميتة، علاش؟ هذه من محاسن الفتوى قال العربي ها جواب الحكمية محسن الفتوى أنه سأله عن الماء، ولكن لما كانت إجابة حصلت إجابة عن الماء وعن الميتة، يعني أن الإنسان يحتاج إليهما، هذا من محاسن يعني المفتي ينبغي له أن يكون له هذا الذكاء. المفتي له مفتي المفتي الذي ينبغي أن يكون له هذا الذكاء أن يسأل عن شيء ثم ذلك شيء له ارتباط بشيء آخر معه فيجيب عليه الماء، هذا هو الكلام. فإني هذا المحسن الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا هو يعني ما الطهور ماؤه لأنك أنت راكب في البحر أنت عندك ما تأكل ميتة إذا ماتت في البحر، فالشارع الشارع أباح لنا أن نأكل الميتة من البحر نجول نأكل الميتة، وذلك الماء الذي عندك طاهر، ماء البحر طاهر معناه أنك تتوضأ منه وتغتسل لآخره. إيه نعم نعم فهمتكش ما احنا مش من الباقي ما تستعجلش سيدا مشينا ومدرنا وقلنا تحريك ساعتية، هذا كتسمى الطهارة، يعني الطهارة تحصل بهذا الماء الذي هو وإن تغير الماء الذي بقي على أصل خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذا يسمى ماء طاهر، يقال فيه طاهر ويقال فيه طهور، طهور أي طاهر في نفسه ومطهر لك، هذا يسمى طهور يعني صدق مبالغ. فإن وإن كان ماء البحر هو يعني ملح ولكنه يعني بقي على أصل خلقته، ها نعم كذلك النوم نعم نعم البحيرة إذا كنت طاهر نعم البحيرة اسمها بحيرة يعني كبيرة في الشيء استبحر استبحرت يعني كانت هذا فإنه يجوز أن يأكل سمن زين طهر ماءه اللاتي الحيوية ذكر برما برما برما برمائي هذا شيء آخر هذا حيوان البحر واللي فيها بحكم هذا يعني إذا الطهارة تحصل بهذا الماء الذي لم يتغير لكن إذا وقع التغير في هذا الماء فإنه ينظر إلى ذلك المغير إن كان المغير نجسا أصبح فإنه يطرح فإن ذلك الماء يطرح ولا يصلح لا لعادة ولا لعبادة مثلا قطرة في قطرة بول يعني نجسة عذرة أو شيء ولكن إذا كان الماء كثيرا وتلك النجاسة قليلة بحيث لا تؤثر لم تترك لونها ولا رائحتها ولا طعمها إذا يجوز لك أن تستعملها فش في العادة والعبادة لكن إذا كان الماء قليل ولم تغيره النجاسة نجاسة قليلة فقال لك يكره استعمالها في الطهارة مع وجود غيرها إذا كان الماء قليل والنجاسة قليلة قطرة البول وطحت الأخر إذا الماء قليل ما يتأثر وذيك النجاسة أيضا قليلة فهذه فهذا الماء قال يجوز لك أن تستعمله في الطهارة مع الكراهة يعني ما عندك إثم إذا مع الكرامة إذا لم تجد غيره أما إذا وجدنا ماء طاهرا على يعني مطلق فإنك يعني نعم إذا وجدت غيره أما إذا ما وجدت غيره فما عندك فيك شيء زين إذا تغير بنجس بول الحرام إذا تغير بشيء النجس كالبولي واليشول والعذرة وغيرها من الأشياء من الخمر خلاف نجستها هناك من يقول بطهارتها خمر لذلك على مذهب من يقول بأنها نجسة فإنك يعني فإن الماء الذي يعني قطر في قطرات من الخمر ونجسته فإنه لا يصح العذر على الأقل إيش طرح أنا قلنا إذا كانت النجاسة أثرت فيه كانت نجاسة كثيرة والماء قليل مثلا أثرت فيه فإنه يطرح لأنه لا يصح لأن عدو للعبادة زين وإن إيه؟ أما ينظر إلى إذا هذا المغير كان طاهرا كاللبن شو اللبن والحليب في اللغة العربية مش اللبن هو الحامض لا اللبن هو كيف قال الله تعالى بين فرث ولبن بين فرث ودم لبنا يعني يستخرج هذا اللبن شو الحليب من بين فرث يعني الفرث ديال هذيك الشاة هذيك البقرة يخرج من اللبن الله تعالى يمتن أن هذا اللبن يخرجه الله تعالى من بين يعني من ضرع الشاة أو من ضرع البقرة أو هذا يعني لبن خالص صافي يخرج من بين الفرث والدم الله تعالى يبين لك عظمته وقدرته وامتنانه يمتن ذلك انه من يجيب لك هذاك الحليب من يخرج خرج من بين الفرط والدم لمن خالص الى اخره حلو ما في اثم ستة حجر زيد اذا كان اذا تغير هذا الماء الطاهر تغير باللبان او بشيء يعني طاهر او بالخل او كذا فانه يصح العاده والعباده يصح العدد والعباده يمكن لك تأكله وتشربه يعني لا حرج ولكن لا يصلح للعبادة إذا كان تغير بهذا اللون بهذا الشيء العادي فإنه لا يجوز لك أن تستعمله في وضوء كذا فهمتم؟ زيد إذا لازمه في الغالب اللهم إذا كان هذا المغير لازم ذلك في الغالب كمكثه فيه حال دبا الطحلب هذاك التأفق طحلب لكن ينبث في الماء يكون في الماء وكي ينبث فيه يبقى معه يبدأ كي يغيره كي يكون ذلك التغيير فلمشقة الاحتراز فإنه لا يحترز منه إذن يصح أن رغم تغيره فإنك يصح أن تتوضأ به وأن تستعمله في الطهر كذلك أيضا شنو شيء المغرى، شو المغرى؟ هو اللي ترى بالحمار والمغرى. هذا كذلك أيضا إذا غير الماء في لونه أو في طبعه فإنه فإن الماء يصح أن يطهر به نظرا لاحتراف المشقة. المشقة المتسير كما معروف. زين؟ نعم. حالة عدم إذا عدم الماء. ها؟ إذا عدم الماء. عودي بالماء؟ هو اجتهد الماء الذي يصبح العادة والعلامة مش التيم من الاسم مش التيم مش التيم من الاسم مش التيم من الاسم تتغير احد اوصافه ولكن اسم الماء الى جرى ينطبق عليك ايه وكيف؟ ماء طاهر ايه القول اخر اثبت ان الماء طاهر او ماء الماء طاهر وما يصبح العادة والعبادة لا قول اخر من بلدي فقط ما طهر شعور ثم نجس يقول لكم كذا اي انا ما كذبش لا هذا ما كذبش هذا يمكن هذا الماء الذي تغير لونه او طعمه او رائحته تغير يعني التغير كاين تغير اذا غلب على احد اوصافه ما بقتش فيه ما يصدق عليه اسم الماء ما بقتش صالح للعباده ما بقتش صالح للعباده اذا بقت يعني تغير شويه ذاك الشيء ما اثرش في اللون ديالو في الرائحة ديالو كيبقى صالح نعم اي اي كافر كافر انا مش حنا نعم الكافر اي اي اي الكافر دابا هذيك هذيك الكافر طبعا هذيك هذه قاعدة معروفة اجماع الشارع على ان الماء المضاف كاين الماء فيه الماء المضاف فيه الماء غير المضاف الماء المضاف يكون هو حال المحيا ماء الحياة هذا كتب ماء مضاف صح ما ايش كيقول ايش كيسمه هذا ماء مظهر ماء الظهر مضاف والماء اللي كيكون اصلي من يعني من شو ماء الظهر هذا كيكون معصر من الظهر هذا ما يفتحش العادة والعبادة لكن الماء اذا كان باقي فيه ذيك الوصف ديالو باقي ان صفقته كاينش حاجه ديال التاثر ولكن هذا يجوز هنا بعد حيث جفنا كفي عاجي وسكرت الماء وتسلم الماء وإيش؟ في أطول عاجي أي في أطول عاجي أي وسكرت الماء وتسلم الماء ولكن كيف كيفاش كان هذا لك؟ لا هو مش شيء كان لون كيفاش كان ما بقى الأثر العجين ما كان قليل ليش ما أثرش ايش ما اثرش هذا وما يخص قضية ايه ماء طهور وماء طاهر ماء طهور صلى العادة والعبادة ماء طاهر العادة فقط ماء نجيس هذاك لا يصح العادة والعبادة كاين ثلاثة انواع ديال المياه الصفي فرائض الوضوء لا كيفهم ماشي طاهر هكذا هاي هاي باقي مكملش فين كنا نعم ان النفس تصفى بالماء النبي بالنبي من الحنفية الحنفية ما فقه العراق هذا من مسعود قبل العراق ها كيف هذا صحيح اي ولكن توضى به توضى به ايوه رايه رايه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم خصنا نشوفوا هاد الحاجة لا حوايجنا إليه نقول له كل شيء أحنف أنا أعرف لا علم لي حق ذلك لا علم لي بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الماء النبي ماء النبي صرف أسكر قائله فكذا فكذا لا يجوز الوضوء بالنبي ما عندهم الجمهور على أن الماء المطلق والماء المضاف كما قلنا إذا كان لم يغير فيه أما نبيذ ما بقاش اسم الماء هذا كان اسم النبيذ أنا خذك بلبل بلبل بأخذك من كي يشرب النبيذ هذه المسائل اللي كعيبوها الأحناف ايش كيقولوا هذا بس يحدث مطلق يحدث فيها مرفوع صحيح في مصر أحمد صحيح أحمد شاكر أحمد شاكر أكثر من أحمد أرى أن الحديث هذا قول من العصوم الحقيات انا لا ادري بان الاحناف عندما تشير قضيه النبي انه وبهذا يعيرون الاحناف قالوا على المذاهب كلهم كل مذهب عنده له قدر قالوا قالوا ما تبحشيش زمخشري. إن قلت وإن ملكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. وإن حنفيا قالوا قلت يبيح لهم شرب الطلا وهو المحرم الطلا نوع من أنواع الخمر. اعتقلوا وإن شفعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح الأخت وهو المحرم. هذه المسائل هذه كل مذهب عند واحدة هذه اللوثة دي هذه كي يعيروا بها المذاهب. الملكية كي يبيحوا الكلاب حمد الزرد الكلاب راه في تونس كي والله لا وين انا التعقيد تم الناس اللي مشوا تونس قالوا سيدي وتحلوا تحت الدين الدين كي يبيحوا الملكية تحل تحل كيف كيف اش قال المختصر الدين اكرها سبع وضبع وثعلب وذيب وهر ومحشين القط اي مكره الدب اي مكره والدب حلو بحال الكلب كيف كيف القميط ما ديالو بحالو بحالو نعم ثعلب ثعلب وصيب وصفي. لذلك ينبغي الانسان ان يكون على هذا القضيه واحد الحديث خصك تجيب لنا الله يرضى عليك ما قلت شيء راه لنا قبل من لا مش الخمر نوع منه نوع نوع لا أنا ما يشوف إذا إذا أثبت إذا إذا إذا اشتد النبي الرسول كان يشرب النبي معروف معروف النبي النبي معروف مش خمر النبي النبي الرسول كان ينبذ له الخمر أي أي أي فانتبذ كان أمر فانتبذ. لكن نقول لك ليه هذا مبقاشي الشيء يعني أنه مبقاشي ما في مشوما من أصله مشوما يعني نحن نقوله عند الفقهاء أن الماء إذا بقي على أصل خلقته هذا هو الذي تجوز به الطهارة. أما إذا تغير مبقاشي لا يقال فيه الماء المطلق وما صدق عليه ثم بلا قيد بلا قيد وإن جمع من ندى الندى جمعت منه الماء ندى ديال الشجار وذلك الشيء أو ده بعد جموده كان ملحا وهكذا. الله أكبر. كنا في ما في ما طهور كنا طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره طاهر يعني هو في نفسه طاهر نعم غير مطهر لغيره يمكن يكون غير مطهر طاهر له ونجي سلام عرف بعد هذا فقد الفقد طهور وطهور طهور هو المصدر نعم لا طهور هو وصف ماء طهور ماء طهور طهور طهور العبادة يعني طهور يعني متطهر متطهر غيره طهور هذا الطهور يعني بحال الوضوء مش الطهر نفسك كيفاش اسمه طهور مصدر واحد قضية أخرى أرنا هذا الحدث كيف يمكن للإنسان أن يزيل النجاسة هل النجاسة لا تزال إلا بالماء الطاهر الماء الطاهر الطهور النجاسة قد تزال بشيء غير طاهر على خلاف المسألة يعني أن مثلا أردت أن تغتسل وتصبن تغتسل مثلا نجاسة فما وجدت إلا ماء متنجس كن نجس كن متنجس متنجس هو الماء الطاهر المختلط بالنجاسة كيف متنجس والنجس هو النجسة هي النجسة العينية يعني ها أنت أردت أن تزيل هذه النجاسة ولم تجد إلا ماء متنجس اكتسبين لك يكون مخلط فيمكن لك أن تزيل النجاسة بذلك المتنجس. إذن لا يشترط في إزالة الخبث أن يكون الماء طاهرا لا يشترط يعني الذي يزيل النجاسة لذلك من كان مشيط الصبارة كان مشيط كي خلطه كل شيء أي مضفة هذا هو اللي كان نعم نعم هو هناك يقول من أنواع الطاهرة استحالة نجاسة معنى أن النجاسة مثلا الخمر استحالة يقول لك الخمر أصبح عنبا أصبح خلا. فتصير الخمر خلا هو فيه معصية، لا يجوز أن نهينا أن نحول الخمر إلى خل، يعني خل جسم طاهر عين طاهر، لكن إذا وجدته قد تحول بنفسه أحوله إنسان غير مسلم يجوز لك أن تأكله فيه، هذه قاعدة معروفة عنه. فيعني كون الإنسان الإحالة، هناك من يقول أن الإحالة من أنواع الطهر، يعني الجسم إذا كان في في في في كانت له عين، يعني النجاسة كانت لها عين ثم تحولت إلى عين آخر، فإنها لم تبقى نجسة، يبسط واستحالت إلى شيء آخر. هل عند ممكن بعض العلماء تقول ما ما ما يعني من جل؟ لا، كان لا يعني كان أقول لك فيما إذا كان إنسان الماء مش طاهر متنجس، أما كل غص دم بدم إذا كان هو نجس العين نجسة ما لك شيء من العين. ها؟ الماء متنجس متنجس نجس النجاسة هي الشيء عين نجسة، لما البول تقال فيه نجاسة نجس، أما إذا كان مختلط بالنجاسة كيقول متنجس. لكن الماء ما كأطرش النجاسة، ما كأطرش ذاك الماء قوي أطرش النجاسة فيها في الأخر كيمكن تحصل به التطور. لم غش أصف جيد ثلاثة. نعم لم غش أصف طبعا لابد لم يغش أصف جيد لا لا، وإن كان فيه المهم أن الماء المتنجس تحصل به التطور إذا تخبث. هذا الفرق بين الخبث زين تعريف مثل الطهارة. أي الطهارة عليك تعرف بالحق، هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز إباحة الصلاة به أو فيه أو له، يعني أن صفة حكمية قائمة بالشخص قائمة بتلك الطهارة، صفة حكمية توجب لموصوفها هي أن هذه الصفة الحكمية التي قامت بمن استعملها توجب لموصوفها إيش؟ استباحة الصلاة، يعني أن هذه الصفة لما توضيها أنت اتصفت بصفة توجب لك هذه الصفة الطهارة توجب لك أن يعني إباحة الصلاة، يعني بعد ما توضيت غسلت يدك وغسلت وجهك بالنية، طبعا النية لابد منها، ها توجب لك استباحة له هي به معنى به ولا تخل به، أي بذلك الماء ها لا به ملابس مصاحب للماء أو في المكان وله الملابس المصلي، يعني كي ذبح الشيء العبارة كلها حيث من هذا التخربيق، أن الإنسان إذا توضى يصبح وغسل الثياب دياله كالثياب نجسة أصبحت طاهرة، شكون اللي طهرها؟ ذيك الماء، فأصبح إذن يعني يلابس ذلك الثوب، كذلك المحل كان فيه البول مثلا فجاء بالماء الطاهر فأغرق على ذلك البول نجسة، وأصبح يجوز لنا أن نصلي في ذلك المثل، صلي بالثوب الذي كان متنجسا وطهرته، وصلي كذلك وكان محدثا فصار طاهر وهكذا. هذه هي يعني أن الإنسان تعرف دي الفقهاصة في المشكلة. أنا شفت أنا مرة واحد العالم تقول لك يا ودي هذه خيي قال لك قصر عين العوام سهل من العبارة وشوفهم والله العظيم بالله وشكون وش مو عباد وش واحد من العلماء قال لك هذه المصيبة الحلال اللي عملت كتاب مش قصر عين العوام سهل العبارة باش العوام يفهموا، وانت شنو عندك مع العوام ما بغيتش نسيفهم ما كتبوش لله والله العظيم هكا. يعني هذا الشخص الذي سهل العبارة حتى أصبح العوام يفهمون العلم. شو مسمى لكارثة حول نقوة نقال وقوله صفة حكمية أي تقديرية أي قدر الشارع وحكم بها وليس لها وجود حقيقة. أيوة ماشي مع هذه الصفة الحكمية يعني طهارة صفة حكمية ماشي ما عندش شي حاجة يعني نعم صفة زيد قوله صفة حكمية أي تقديرية أي قدر الشارع وحكم بها واضح وليس لها وجود حقيقة. هذه الصفة ما عندش وجود حقيقي الشارع يتوضأ وين لا نأخذك مثلا الصفة الحكمية التي أعطاها الشارع وأن الإنسان كيصبح متوضئ. أنت مثلا مشيت غسلت رجلك بدون نية عندك اعتبار هذه غسلت رجلك ويدك وحيث وسخ ولكن لا نية لك فيها لكن بالنية بنية رفع الحدث الشارع يعطيها هذا الحكم في شأنها يعني رفع الحدث. لا شو؟ أنت مثلا ما يعني شو نقول عن قضية أنت خرج منك الريح بدي مشي طوبة والريح عنده شيء لأقول باش تمشي تغسل في المحل يخرج من الريح إلا الشارع قال لك مشي خرج منك الريح مشي طوبة باش تمشي تصلي كيش مقارنة بين خروج الريح وهذا فهمت ولا ليس هناك اعتبار للريح او لهذا او مثلا البول انت بولت ولكن مش تتوضا وتغسل يدك ورجلك ايش علاقه بين البول وبين غسل اليدين وغسل الوجه؟ اذا الشارع هو اللي اعطاها هذا الحكم. هي نعم عقليه شيخ زعنا حكم مش مادي مش ملموس مش ملموس طبعا هذه مش ملموس. نعم نعم تيم واحتهد لك انت مثلا خرج منك الريح ومشي توضى في وجهك واي علاقه بين الوجه وبين خوف الريح ها وهكذا هذه هي تيم كذلك التيم نفس الشيء فهذه اللي عندهم اثناء احدث اثناء الوضوء يخصم شاوري شو ما قلنا يمشي يعود من جديد يعود من جديد هو نقي ومع ذلك يعود اي فهمت ولا كان تعرف النجس صباحا اي النجس هو ما يمنعه جنسه الصلاة ما يمنعه جنسه الصلاة جنسه الصلاة اي صح جنس النجاسة تمنع صلاة من النجس هو أيه يمنع الصلاة يعني كان في جسمك أو كان في بدنك أو كان في مكانك أو كان هذا الجسم نجس يمنع من الصلاة زين نعم نفس النجاسة تبقى الأثر لا يضرب لا يضرب بعد ذلك أثر وإذا حيد بالبول حيد الرائحة حيد الفم لا يضرب أثر نعم لا لا لا يعني أن النجاسة لم يبقى لها أثر لكن بقى واحد نوع قليل ديال هذا الأخر ما يضرش ما يأثرش فيها قلنا مختصر عليها مش كنا قلنا نعم الذوق إيه ولكن الذوق شنو الذوق يعني في الرائحة ولا شي حاجة ولا كيف شو يبغى الذوق النجسة؟ لا ولا يضره ولا يضره كاين عند بقي على بالي واحد النص ديالهم ولا يضره اللون ولا شي حاجة في هذا المهم إذا أن النجسة ذهب عينها وبقي أثرها الشكل لا يضره لا يضره يتبدل العين زيد هذه الغسالة يسمي كيكون يغسل كيغسل وكثر شي حاجة شي إذا ما كانش فيها نجس ما كدرش غسالة وسلاودك الشيء الذي يتطاير مع الماء، هذا الموسوسين يكون فيه ماء وسوس، إذا طرت على شيء حاجة يقول لا طار الماء. إذا الغسالة إذا كانت نقية ماشي مصحوبة بالنجاسة أي ما مستعمل، يعني ما مش كتستنجى مثلا وطرش وطرت شيء حاجة، هذه كتسمى الغسالة. حال بحال مثلا القلامة، قلامة الظفر شيء قليل، إذا ما كانش إذا ما كانش فيها نجس لا تضر. المستمع في وضوء بقي على أصله طاهرة، طاهرة لا في المكان أصله طاهرة. كان بعض الحديث على أن المرأة لا يتوضأ بفضل الحائض، ولكن مشي شوف الطول صحيح أن الإنسان يجوز يتوضأ وراء امرأة حائض أو كذا، نعم فمقصود أو سؤر بهيمتي بقية الماء نعم بقيش ما مش توضبت المرأة الأولى وخلاص بسدك الماء في الماء المستعمل، إحنا ما بنجي ندخل الماء إن شاء الله مستعمل إيه زين نعم كذلك لا نمسك. وكان سؤر بهيمة أو حائض أو جنوب، يعني مختصر إذا قلنا بنجاسة الكلاب بنجاسة لعاب الكلاب فإن الماء غير طاهر. هناك من يقول الكلب اختلفوا فيها، هناك من يقول بأن يعني لعابه طاهر، هناك من يقول بأن لعابه شو اللي شبه الخلاف، وذلك الإناء الذي ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات وفي رواية 8 مرات إحداهن بالتراب. هذه اللي هي كتشوش عليهم، ولكن فيها قلت قالوا على أن سؤر الكلاب الذي يدل على أن الماء طاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء وإراقة ما فيه، كان فيه الحليب كان فيه يفشي اللي كان فيه قصيد تهرق. إذن هذه مسألة لا ترجع إلى النجاسة، أمر تعبدي، هذه مسألة مفهوماش. ولكن الآن تبين أن ذلك الماء الذي يراق ذلك الشيء المراق الذي ولغ فيه الكلب، الولغ هو في يخرج من سبيله، هذا قلت لا يكون من أجل النجاسة بل من أجل أعاد تبين أنه من أجل الصحة، من أجل الصحة. قال لك شيء شيء شيء عالم أجنبي قال لك مشي كيشوف بالعين مشهر كيشوف، قال لك يوجد شيء دودة صغيرة من كيكون هذا يلغ كتكون كطح شيء دودة، هذيك الدودة كيكون كي العقوف اللسان ديالو من كيمسح الدبر ديالو ميكروبات. وماشي صلاني يسلم عرف أن هذه لما رأى أن هذه الحقيقة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم قال آمن بالله تعالى، عرف أن هذا هو الحق. يعني قال الكلب اللي كيكون الحسد وبرديله كان العقل شي دويدات صغيرة لا ترى بعين المجردة وإنما ترى بالميكروسكوب مجهر فأسلم. إذن تبين أن هذا الغسل 8 مرات مش من أجل النجاسة، النجاسة يمكن تغسل مرة واحدة أو زوج وما كيبقاش الأثر ديالها كتمشي كتصف، لكن هذا ما يدل على أن ذلك الشيء لا للنجاسة وإنما هو ذلك الغسل للتأثير، لا إنما هو لأجل قتل ذلك الميكروب. هذا هو الكلام زين. لما قلت بقى ممكن نقول أن الماء طاهر وطاهر إذا تغير أحد أوصافه أي صف، علاش لأن الشافعي يعني كاين تخبط عنده في المسألة هذه. ولكن المالكية وإن كان جابش حديث على أن الماء طاهر إلا إذا غلب على لونه أو ريحه، كان حديث فيه في أنام الإجماع هو الذي قوى هذا الحديث، على أن هناك حديث آخر يعني إجماع هو الذي قوى هذا الحديث فأصبح يعني حديث نقاشي نعم، وإنما الحديث أعطاه قوة من حيث أنه كان ضعيفا أعطاه قوة فارتقى إلى أن يحتج به. نعم نعم الأصوليين إيه؟ لا بد من المسلم من القرآن والسنة اي نعم هذه تقوى الاجماع مع الحديث الضعيف ها تقوى اي نعم زين زين صافي فرائض وضيف وهنا مؤلفتك رحمه الله على حقيقة الماء وعلى حقيقة النجاسة وعلى حقيقة الطهارة وغادي يدخل إن شاء الله في هذا في هذه الأبيات الكلام على فرائض وضوء وفرائض وضوء كما هو معروف هناك من يقول سبعة هناك من يقول ثمانية آية فرائض وضوء سبع وهي دلك وطهر الدلك يعني أنك إذا أردت أن تتوضأ غجب الماء هكذا ولا بد من أن يكون سيلان الماء الماء يمشي كذا يكون معها إيش إمرار اليد الدلك تسمى الدلك لا بد أما مجرد الانغماس كما هو مذهب الظاهرية أن الإنسان إذا انغمس في بحيرة أو في عين فيكون حينئذ أو دخل رجله في اصطاد الماء فإنه لا يكون ذلك وضوءا لأنه ما حصلش الدلك وما حصلش الغث لأن الغث يكون مصحبش بإمرار العضو أما مجرد الانغماس فلا يسمى غصبا في اللغة العربية هذا هو إذن إذا أردت أن تتوضأ فلا بد لك من أن تغسل العضو الذي يعني أن تمر بيدك هكذا هذا هو كما أنك كما سيأتي أن تخليل الأصابع لا بد من تخليل الأصابع لا بد في الوضوء وأنتم نقسم العلم نقسم الحضرة في هذا الدرس لأن هذه الدرس هذه الوضوء نقسم لعرفها تكشي اللي كفت كان شوير بمصائب عليكم ولكن هذا إن شاء الله هذا يكون زين الفور شنو الفور هو أن يتبع عملك يعني من عضو إلى عضو مشي تغسل اليد القزاز الجمع أو قد اسمع أخبار تايب الزيغة لا هذا من فرض ما حققش الفرض هذا الفرض هو الفور أي تتابع وغسل الأعضاء هذا اسم الفور زين النية تشترط في كل العبادات إذا أردت أن تصلي فعليك استحضار النية في البداية ولا تكون إلا في بداية العبادة أردت أن تتوضأ لأجل أن تعرف أن تميز بين هذا الغسل وش غسل غسل الوسخ أو غسل للعبادة هذا غسل للعبادة لا بد أن تنوي قل بسم الله هذه بسم الله الرجيم بعد وتنوي من يجيز دخلت تنوي أنك مش الطوبة أنك مش الطوبة مش تصلي بالوضوء وهناك أشياء لا يمكنها أن تعرف إلا عن طريق النية كمش تغسل الجنبة ولا تغسل الجمعة لا يمكنك أن تعرف ذلك الغسل إلا إذا النية هي التي تميز تحط صيام صوم الفرض وصوم النفل إذن فلا بد من أن تكون النية فاصلة في هذه الأشياء النية فاصلة النية والسيدي بسم قال إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلا بد من استحضار النية والنية ما تفضلش لها قل بسم الله بنية الوضوء هذا ما كيش منه هذا خطأ ومن البدع التي اشتهرت بها الناس لا ينبغي الإنسان أن يتلفظ بالنية النية محل من أفعال القلوب من جيت توضأ استحضر في قلبك أنك مش توضأ هناك وضوءات لصحة الجمع يمكنها أن تحصل الإنسان ولكن لا يحصل لا يجد بها الصلاة وكله شنو في البيت بالأبيات وكل ما يصح فعله بلا طهارة ثم تطهر فلا تفعل به فضل وما لا سيصح إلا به تفعل وهذا متضح يعني يقول لك كل شيء يقول لك توضى للسوق توضى لزيارة الصبح مش عاد يعني أشياء النوم أشياء كي توضى الإنسان هل يجوز لك أن تصلي بها الفرض ميجوش شو الأشياء التي يفعلها الإنسان ويتوضأ لها ولكن لا يصح أن يصلي بها الفرض لأن هذه هي هذه مش نمشي السوق مثلا مثل النوم هكذا نقتبس يا شو نعمل إذن هذه أشياء ينبغي الإنسان إذا توضأ لها فإنه لا يجوز له أن يصلي إلى الفريضة. نعم. آية. وكل ما يصح فعله بلا طهارة يصح كل شيء، هذه قاعدة قانون، كل شيء يصح فعله بلا طهارة فإنك إذا تطهرت لذلك الفعل فإنك الطهارة لا يجوز لك أن تصلي إلى الفريضة. يمكنك تمشي السوق بلا وضوء. فهذا اذا هذا الوضوء اللي توضوء به السوق ما تصليش به الفريضة. وهكذا بحال الشكل هذا. وكل ما يصح فعله بلا طهارة ثم تطهرت فلا تفعل به فرضا، وما ليس يصح الا به تفعل، وهذا متضح. والشيء الذي لا يمكنه ان يفعل الا بالوضوء طهارة هذا صلي به الفريضة، صلي به الفريضة اللي اذا كتبت هكذا. والله تعالى أعلم. بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.